على أربية شفنا مثل هذا أصور وأصور أرسلة التي يعني أنا ظننتها تقول أخوص بالخلوة فلتها أنا أبتعدها لقيتها تسعة حيرت يقول فلش تسعة في 33 في كذا في 39 هذا إيش معنى يا أبو خالد تسعة فكل أنا أريد أقول إنه هذه من مخلفات الماضي يعني آبائنا وأجدادنا كانوا ظاهر طرقيين وصوفيين فبدأت المسبحة يعني تتحرر وتتخصص لأنه هي أصلا عددها 100 حبة الصوفي الدرويش يقوم في نصف الليل يلعمه يسبح الله يحمده ويكبره ومعلق مثل الحبات في بخرة في المنتصف فبتلاقي كل حد تنزل على الثاني إلى صوت طعف هذا الذكر اللي كانوا عليه فهذا هلا بقي أنا بفهم رمز ولذلك ما بنحب الرمز لأخواننا دول اللي ماشي معنا على رأسنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.